جديد. فيه جزء ثاني أيضا نمكث في هذه السنة أيضا، وهو في رسالة، في رسائل طيبة جاء كل النسخ ولا بعضها. بالنسبة للإخوان اللي قريبين عندنا ويعني نقصت النسخ نجيب لهم الليلة إن شاء الله، يعني يأخذون الإخوان اللي بعيدين، القريبين ممكن. هذا الجزء الثاني 232 صفحة و 230، وهذا الجزء يعني طريقته تفسير الشيخ، تفسير منتقى من تفسير الشيخ، ثم رسائل فاصل بينها، جهاد الشيخ مع طائفة معينة، لأن الشيخ الله يرحمه كان يجاهد في كل الاتجاهات. فعندنا هنا باب ترفق الشيخ بأصحابه والخلافات اللي بينهم وإصلاح ذات بينهم، واللي يمشي بشويش واللي هاوش الثاني واللي يجي بينهم مشاكل واللي مترددين، كان الشيخ في هالباب بحر. ثم نأخذ شيء من التفسير بعد ذلك، ثم يأتينا باب جهاد الشيخ مع العلماء المترددين وده ولا وده، وكيف الشيخ جاهد معهم. ثم يأتينا تفسير بعدها، ثم يأتي جهاد الشيخ مع العلماء الخاذلين اللي يتفرجون فيه، وعلماء ويراسلون يقولون أنت على الحق ولا ينصرونه بكلمة، وكتاب لهم الشيخ رسائل تبرد الخاطر. ثم نرجع للتفسير، ثم يأتي جهاد الشيخ مع العلماء اللي كانوا معه ثم انقلبوا عليه لأجل الدنيا، وكيف جاهد معهم. شوف أنواع من العلماء، الآن عندنا علماء خاذلين مترددين ومنقلبين وفاجرين، عاد اللي كتبوا في الأمصار يحاربونه، لكن اللي كانوا معهم قلبوا عليه، هذا تأذى منهم الشيخ أكثر طائفة. حتى أن في رسالة هنا يقول وهبطناه وظهراه تنغصت المعيشة منكم، يمشون معهم عارفين التوحيد لأجل مسألة الدنيا، رجعوا على عقابه. حتى نعرف أن الشيخ رحمة الله عليه جاهد في كل الاتجاهات. ثم عاد العلماء الفاجرين اللي كتبوا الأمصار وفيه، ثم جهاد في بث العلم، وفي أثناء ذلك تفسيره. نبدأ بالرسالة الأولى. نعم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كتب الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، وهو إذ ذاك قد ناهز الاحتلام، من الدرعية إلى الشيخ رحمه الله وهو في العيينة، يسأله أن يكتب له تفسير الفاتحة، فكتب له الشيخ. هذا سبب رسالة هذا، وهذا يدلك على أن الأمير عبد العزيز بن محمد اللي بعد ذلك حكم 40 سنة وجاهل، من يوم هو قبل الاحتلام كان فيه ناس أسلموا من الدرعية، أشهرهم 2، عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم وأحمد بن محمد بن سويلم، هذول أول من أسلم في الدرعية، والشيخ كان في العينة، وهم اللي أثروا في محمد بن سعود، هم اللي أثروا في زوجته، هم اللي أثروا في أهل الدرعية وفي بن عيسى وفي فكان من اللي تأثر بهم عبد العزيز وهو تو صغير، فيام حيا قلبه كتب للشيخ، والشيخ في العينة وهو قد ناهز الاحتلام. وشوف حتى طلبه، طلب اللي قلبه حي وهو تو ما بعد احتلم، وهذا اللي حكم الجزيرة 40 سنة، وقالت العلماء ما حكمها بعد الصحابة مثله، كل 40 سنة جهاد، وهو بنفسه عالم لفتاوى في الدرر السنية، وجالس في مسجد الدرعية يدرس صحيح البخاري ويدرس الكتب ويجاهد، وتجباله الزكاة من حضرموت إلى حلب، كلهم تجبال الزكاة في الدرعية. هذا أوائله هكذا قبل الاحتلام، ويسأل عن تفسير الفاتحة، يبغى يصلي على يقين. شوف الفرق، شوف دبرة الله في خلقه،

نعم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز، فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، ما أمرت، أحسن الله عليك، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب. فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. أول شيء الاستعاذة، افهم معناها، أحوج ما تكون الاستعاذة في أول الصلاة. الشيطان جالس ينتظرك بيختلس منك صلاتك، فأول الحصون أنك تقولها بحضور قلب. قال تعالى وقل ربي أعوذ بك من إيش؟ من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يحضروني عند صلاتي، يحضروني عند الذكر، يحضروني عند القرآن، يحضروني عند العلم، ينومك في خطبة الجمعة، ينومك في مجلس الدرس، خبيثه. فأنت أول شيء تلجأ إلى الله بالاستعاذة، تستعيذ بالله منه وتقرأ هذه الآية، أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بك من نفثه ونفخه وهمزه وسوسته تخذيله تسويفه، أعوذ بك ألوذ أعتصم بجنابك من هذا الخبيث، إن لم تعصمني منه يدركني، لأنه يرانا هو وقبيلته من حيث لا نراهم. وحريصه من يوم تكبر يخطر بينك وبين نفسك ويبدأ يخرب عليك. إذن الاستعاذة قدره عظيم، لكن كما قال الشيخ أكثر الناس ما فكر يوم من الأيام في معناها، قبل ما يترجم كذا بس كذا هذرمه. لكن اللي يعقد قلبه حري إن الله يوفقه ويعصم من الشيطان ويبارك لي في الصلاة، إذا قال أعوذ ويفكر ايش معنى أعوذ، أعتصم ألوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وأما البسملة فمعناها أدخلوا في هذا الأمر، أدخلوا، أحسن الله، أدخلوا في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. صدق الشيخ. الأولة أدخل مستعيذا بالذال، مستعيذا بالله لا إذن بجنابه، ثم بعدها أدخل في الصلاة مستعينا بالنون، مستعينا به، بسم الله، أستعين بسم الله وبقوته وبحوله، لا بقوتي ولا بحولي، إن وكلت إلى نفسي أدركني الشيطان. إذن يستعيذ ثم يستعين، شوف كيف القوة. نعم. وهذا في كل شيء، في الذبح، في الأكل، في إتيان النساء، في الكتابة، في القراءة، في أي شيء إذا قلت بسم الله يعني أستعين بسم الله على هذا الأمر. نعم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعالم. قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة. اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، الرحيم أخص من الرحمن، لكن كلاهما رقيقان، الرحمن الرحيم، سبحان الله العظيم، المتصف في ذاته بأنه رحمن، والمتصف في فعله بأنه يرحم. نعم. وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين. نعم، أولها الحمد لله رب العالمين. وأما اللي في المصحف هذا مصحف المدينة، اللجنة اللي كانت فيه جماعة من الأزهريين أول ما طبع فجعلوا السبع مع البسملة، وهذا خطأ، البسملة آية في أول كل سورة، لكن السبع المثاني تبدأ من الحمد لله رب العالمين، وهي ثلاث ونص وثلاث ونص. المنتصف إياك نعبد، هذه نهاية النصف مع الثلاث اللي قبله، إياك نستعين بداية النصف مع الثلاث اللي بعدها، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم ثنتين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني المفروض في علامة بعد أنعمت عليهم، هذا هو الصحيح، هذه السبع المثاني. نعم. فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. هذا كلام دقيق. يقول الشيخ الحمد قال الثناء باللسان على الجميل الاختياري، ثم شرح الشيخ فقال قولنا الثناء باللسان يخرج الشكر، لأن الشكر أعم من الحمد. الشكر تشكر بجوارحك، تشكر بأعمالك، لكن الحمد أخص ما يكون أن تحمد بلسانك. وقول الجميل الاختياري يخرج نعم الله اللي أنت مالك فيها اختيار، مثل الجمال، مثل الطول، مثل العرض، مثل النسب، مثل أي شيء، هذه مدح. لكن الحمد الأشياء اللي تفعلها أنت بإرادتك فتحمد الله عليها. الحمد لله رب العالمين. نعم. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات. هذا معنى الحمد. الحمد عام من الشكر، تحمد الله على أسماء الحسنى، يعني هو يشبه المدح لكن أيضا أعم من المدح. ولا الثلاث حروف هي نفسها، الحاء والميم والدال هي نفسها حروف المدح حروف الحمد، وهذه من خصائص اللغة العربية وأسرارها. لكن أن تحمده على أسماءه، على صفاته، على شرعه، على قدره، على نعمه، على حكمته، على جماله، هو الجميل، على نعمه تحمده. أما الشكر تشكره على إحسانه، تشكره على إحسان. مثل الآن رجل يعني كامل والكمال لله، كمال بشري، تحمد ولو ما أحسن إليك، تقول فلان ونعم، وهو ما جاك من إحسان، نعم العبد. هذا معنى الحمد والشكر من هذا الوجه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قال عمر لرجل كيف أنت؟ قال أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. قال هذا اللي أريد، أنا أريدك أن تحمد الله إلي ولكل أحد. فأنت إذا سألك أحد قال كيف حالك، قل أحمد الله إليك، يعني أثني على الله وأمدحه إليك وإلى كل أحد. الذي لا إله إلا هو ما أحسن من كلمة أحمد الله إليك، ما رأينا من ربنا إلا خيرا. نعم. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. الشكر يتسع من الجهة الثانية، إن الشكر يكون باللسان والجوارح وهذا، والحمد يكون بالقلب واللسان. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر أوسع من جهة والحمد أوسع من جهة. نعم. والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما ينهى به مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار. نعم. الحمد الألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد أوله أوسط وآخره لله تعالى. الحمد كله لله. يقول الشيخ أما اللي من الله مباشرة هذا واضح، لكن نحن نغفل عن النعم اللي تأتيك من جهة المخلوق فتحمد المخلوق وتنسى الخالق، مع أن المخلوق هذا من اللي قواه، من اللي وضع في قلبه انه يحسن اليك، من اللي عانه، من اللي حببه هذا، من اللي دفعه، من اللي يسر له، من تجد في الاخير ان كل الحمد يعود لله عز وجل. لكننا نغفل عن ونسدي النعمه لغير المنعم الحقيقي. نعم. وأما قوله لله رب العالمين فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. الله علم على الرب جل وعلا، الله لا يطلق إلا عليه، ومعناه الإله الحق. نعم، ولذلك اسم عبد الله أفضل من اسم عبد الإله بلا مقارنة. عبد الله أحسن من عبد الإله، لأن عبد الإله عامة، لكن الله علم على الله عز وجل. نعم. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. سبحان الله، بديع، شيء عظيم. نعم. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخره، في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. شوف الكلام هذا يقال لصبي قد ناهز الاحتلام، ويعني دائما أنت لا تستحقر لأمامك، يقال الكلام هذا وبلغ فيه آخر مده، وصار الصبي هذا من علماء المسلمين وخلفائهم، الشيخ يفهمه. فيقول الشيخ الله إذا أنت ذبحت له ونذرت له فأنت طيب وأنت موحد، ولكن تراك لو ذبحت المخلوق طيب ولا خبيث، أو نذرت له أو حلفت به أو كذا، مثل شمسان، يعرف الصبي يعرف من وش معنى شمسان، يعظمونها النجد كلهم، وتاج، واحد عمى يجي من الخارج ويجي هنا عمى تدله الشياطين ويأخذ منهم الدراهم ويأخذ من كل شيء، يخافونه خوف سر لا يهلكهم ويرجونه، يعني هو طاغوت يعبد. يقول الشيخ إذا عرفت أن هذا اللي ينذرون له تراه خلوه هو الله، شوف كيف يقربها، صار تاج هو الله، وشمسان هو الله، وفلان هو الله، والبدو وغيره. يقول إذا فهمت المسألة هذه تراك بترتاع روعة شديدة، لأن كل اللي حولك قد جعلوا الله غير الله، اتخذوا لهم آلهة غير الله عز وجل. فإذا ارتعت يأتيك مثل ما أتى بني إسرائيل لما عبدوا العجل، قال الله واصفا لحالهم ولما سقط في أيديهم. إذا أنت ما وصلت إلى هذه المرحلة سقط في يدك، كيف تاج صار هو الله؟ نعم هو الله، لأن علماء السوء يقول لا إحنا ما نعبده مو بالله لكن يشفع، لا، إذا أنت ذبحت له ونذرت له ترى هو الله، وإذا قلت في الفاتحة الحمد لله يعني الحمد للتاج وأمثالها، فعندئذ يسقط في يدك، في حالك، في حال أهل زمانك. ثم عاد إذا الله وفقك تنصر كما وفق الله عبد العزيز ونصر الشيخ محمد هذا الصبي فيما بعد. ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ونحن إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ونكمل إن شاء الله. صلى الله يرحم الشيخ رحمة واسعة، ويرحم عبد العزيز محمد اللي نصره بكل ما يستطيع رحمة واسعة، ويجعل في ذريتهم بركة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.